والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى حمله على البراق حيث أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه الله ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وبعد، فإن الله تعالى إنما أخبر في كتابه العزيز أنه أسرى بعبده ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره، ولا دلالة تدل على أن مراد الله تعالى من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به على دابة يقال لها البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الأكثرون من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، والدليل على هذا قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقال عز جهنه: أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وشجرة الملعونة شجرة الزقوم. ثم قال الحافظ ابن كثير: وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيره حتى يحتاج إلى تأويل. الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارة الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو ناقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولا نقلته الناس على التعدد والتكرار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. قصة الإسراء والمعراج. أما قصة الإسراء والمعراج فقد رواها الشيخان في صحيحيهما كما رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير، وسأفصل هذه الحادثة وأجمع بين الروايات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذاك لك علينا. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله. قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشيطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم عليه السلام. المشهد الخامس: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المجاهدين في سبيل الله، أي كشف له عن حالهم في دار الجزاء بضرب مثاله، فرأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة ب700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. المشهد السادس: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المقدس قوما ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عند الصلاة. المشهد السابع: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام، ويأكلون الضريع والزقوم، ورضف جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم. المشهد الثامن: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قطعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها. وتلا قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. المشهد التاسع: ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى بيت المقدس رجلا قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها، وهو يريد أن يزيد عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها، وهو يريد أن يحمل عليها. المشهد العاشر: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفطر عنهم من ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ المشهد الحادي عشر: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم عليها فيريد أن يردها ولا يستطيع. المشهد الثاني عشر: وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقام الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. المشهد الثالث عشر: ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل عليه السلام، فوجد الأنبياء قد جمعوا له، فقدم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم، وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. متى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ قال الحافظ في الفتح: والأظهر أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت قبل العروج إلى السماوات، بينما يرى الحافظ ابن كثير أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بعد العروج إلى السماوات. قال: والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بالأنبياء في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة، والله أعلم. وقال في البداية والنهاية: ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه، ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذاك بالسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه. فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال: فلما حانت الصلاة أممتهم، ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل عليه السلام فيما يروه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم. قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتنمي، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. عرض الآنية في بيت المقدس. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أُذي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. الحديث: صعود الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي، أي جبريل عليه السلام، فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح. فقال: من أنت؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله ناس مبنيه، فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. المشاهد التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا. 1. حال أكلة أموال اليتامى ظلما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت السماء الدنيا رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من نار كالأفهار يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلات أموال اليتامى ظلما. 2. حال النساء اللاتي يدخلن على الأزوار ما ليس منهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. 3. حال المغتابين. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 4. حال الزنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن، فيأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. 5. حال أكلة الربا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط، وفي رواية بطونهم أمثال البيوت بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل من أنت؟ قال جبريل، فقيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل، فقيل ومن معك؟ قال محمد، فقيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، قال جبريل هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل، فقيل ومن معك؟ قال محمد، قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعل كأنه من رجال شنوءة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما تجاوزته بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. روى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحكمة في لقاء هؤلاء الأنبياء. اختلف في الحكمة في اختصاص كل من هؤلاء الأنبياء بالسماء التي تلقاه بها، فقيل: أمروا بملاقاته، فمنهم من أدركه في أول والة، ومنهم من تأخر فلحق، ومنهم من فات. وقيل: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم. ألف: فأما آدم عليه السلام فوقع التنبيه بما وقع لهم من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما أرفاه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. باء: وبعيسى ويحيى عليهما السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه. جيم: وبيوسف عليه السلام ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له، وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم. دال: وبإدريس عليه السلام على رفيع منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله. ها: وبهارون عليه السلام على أن قومه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. وبموسى عليه السلام على ما وقع له من معالجة قومه، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. زاي: وبإبراهيم عليه السلام في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة وما رآه فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا رمانها كأنه الدلاء عظما، وإذا أنا بطير كالبخاتي هذه. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه: إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب، وما جراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. جارية لزيد بن حارثة رضي الله عنه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة جارية شابة، قال: فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها. فقالت لزيد بن حارثة، فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه. صوت بلال رضي الله عنه في الجنة. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، فسمع في جانبها وجسا، قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه، وفيه استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة، لأن من لوازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا، ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: والعرش سقف الجنة. ثلاثة: وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك. أربعة: وفيه سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه. خمسة: وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. عرض الآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم رفع علي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وفي رواية أخرى في الصحيح قال: أصبت الفطرة أنت وأمتك. انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. ثم انطلق جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. فقال جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. وهناك عند سدرة المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها في حلة من رفاف أخضر له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتنافر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يرى جبريل إلا على صورة مختلفة، وأكثر ما يراه صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. قال الله تعالى عن هذا المشهد: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها قال: قلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. افتراض الصلوات الخمس. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس الباري من خشية الله، ثم غشيت تلك السدرة سحابة، فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال: بما أمرت؟ وفي رواية قال: ما فرض الله لك على أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. فقال عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فحط عني 5، فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وأعطي الصلوات 5، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ اختلف العلماء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. فروى الشيخان في صحيحهما عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من 3 من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كاتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

وبعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث والذي دل عليه الدليل عدم رؤية ما إمكانها، فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلامة والله أعلم. وإذا ثبت شيء قلنا به، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإخباره الناس بمسرى. ثم هبط جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام، ثم أتى مكة قبل الصبح. بعض المشاهد وهو في طريق العودة إلى مكة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مررت بعير بني فلان فأنثرهم حس الدابة أي البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان، وعلى رأس العير جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. هل صدقت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبية، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي، فقال كمستهزئ: يا محمد هل كان من شيء؟ قلت: نعم. قال: ما هو؟ قلت: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانيلة؟ قلت: نعم. فلم يره أن يكذبه مخافة إن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل لعنه الله: هيا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، قال: حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فضج المشركون وأعظم ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا، وكانت فتنة عظيمة، ارتد بعض من أسلم، فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. فما يعجبكم من ذلك؟ إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي الصديق. قال أبو محجن الثقفي: وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشهر وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا وكنت رفيقا للنبي المطهر. طلب قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقام المطعم بن عدي وقال: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس، فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. فلما فرغ من نعته قال المشركون: أما نعت فوالله لقد أصاب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة أي البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وعلى عيرهم جمل أو رقل عليه غرارة إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوا مملوءا ماء ثم غطوه، وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطا كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء، وسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم، ند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعون إليه حتى أخذناه. فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زادهم ذلك إلا نفورا وطغيانا كبيرا. قلت: وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا، فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد عاين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآية والأمور التي رواها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائشا العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. فوائد قصة الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح وفي حديث الإسراء والمعراج من الفوائد: واحد، أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها. اثنان، وفيه إثبات الاستئذان. ثلاثة، وفيه أنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على أنا، لأنه ينافي مطلوب الاستفهام. أربعة، وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد. خمسة، وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. ستة، وفيه جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. سبعة، وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، مأخوذ من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. ثمانية، وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. تسعة، وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل، ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أكثر سفره صلى الله عليه وسلم بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. عشرة، وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. واستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجربهم، واستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة، وقد قال موسى عليه السلام في كلامه أنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوا. ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم، ومقام التقليم مقام الإدلال والانبساط. ومن ثم استبد موسى عليه السلام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بإبراهيم عليه السلام أزيد مما له من موسى عليه السلام لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة. الحادي عشر، وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا لقوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار. الثاني عشر، وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى عليه السلام في سؤال التخفيف. الثالث عشر، وفيه فضيلة الاستحياء. الرابع عشر، وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. مواقيت الصلاة. لما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، وسميت تلك الصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت، أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر قال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت. فرضت الصلاة الرباعية ركعتان. كانت الصلاة عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ركعتين، الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب ثلاثا، ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعا، وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتركت صلاة السفر على الأولى. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. قال الحافظ الفتح يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيلت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها